إن الحمد لله نحمده ونستعين استغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال كلام موصولا حول التعليق على شرح باب حد السرقة من كتاب الحدود. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 41 بعد 200 و1000 بحسب ترقيم الشارح وفقه الله، والذي عنونه بقوله: حكم تلقين السارق الرجوع عن اعترافه. عن أبي أمية المخزومية رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. حديث في إسناده شيء من الضعف خلافا للحافظ رحمه الله كما سيبينه الشرح، فإن فيه رجلا مجهولا، وهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل الذي اعترف، لكن هناك قرينة وهي أنه لم يوجد معه متاع مسروق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك، أي ما أظنك سرقت؟ قال: بلى، أي بلى قد سرقت، قد فعلت. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا: ما إخالك سرقت؟ فيقول: بلى. وهكذا، فأمر به لما أصر على اعترافه فقطعت يده، ولما جيء به أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله وأن يتوب إليه بلسانه، فدعا له أيضا، وأكيد أن الأصل أن القلب يوافق اللسان، ثم بعد ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عنوان عليه بتلقين السارق الرجوع عن اعترافه، يعني مثل ما مر معنا في باب حد الزنا، أن الزاني إذا اعترف وجاء تائبا قد يلقن ما يرجع به عن إقراره، لأن من تاب بينه وبين الله تاب الله عليه، لكن إن أصر لينال طهارة التكفير بالحد فله ذلك. فهذا الحديث يعني يوافق ما مر مثله ونحوه في باب حد الزنا في أحاديث ثابتة وصحيحة لا مطعن فيها، وإن كان هذا الحديث في إسناده كلام. هناك مسائل ذكرها الشيخ يعني مما يتعلق بهذا الحديث يأتي ذكره إن شاء الله. قال: الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو أمية المخزومي، ويقال الأنصاري، لا يعرف له اسم. لا يعرف له اسم، يعني يعرف تعرف كنيته فقط. عداده في أهل المدينة له هذا الحديث، روى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر رضي الله عنه، ويقال مولى أبي ذر مولى آل أبي ذر. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، رواه أبو داود في الحدود باب التلقين في الحد، وأحمد والنسائي كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف الحديث. وهذا سند ضعيف، أبو المنذر مجهول كما قال الذهبي، وقول الحافظ هنا رجاله، وقول الحافظ هنا رجال ثقات فيه نظر، وهو مخالف لقوله في التقريب عن أبي المنذر مقبول. قال الخطابي في إسناده ما قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة، لاسيما يعني في باب الأحكام، ولم يجب الحكم به، انتهى. وقد نقل الحافظ في التلخيص كلام الخطابي هذا وسكت عنه، مما يدل على أخذه به، يعني أن الخلاصة أن سنده في جهالة. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله بلص بتشديد الصاد وهو مثلث اللام، لص لص لص كما في القاموس، واللص هو السارق ويجمع على لصوص وألصاص. قوله ما إخالك بكسر الهمزة وفتحها من خال يخال أيضا، والكسر هو الأفصح والأكثر استعمالا على خلاف القياس، وبنو أسد يفتحون همزة على القياس لكونها على صيغة المتكلم. القياس في الفعل المضارع أن تكون خاصة إذا كان للمتكلم، وكذلك في غيره ولم يكن الفعل رباعيا، أن يكون حرف المضارعة مفتوحا، هذه لغة جمهور العرب، لا سيما في الهمزة. أما في الياء فلهم مذاهب، لكن عموما تقول آكل أشرب أخرج أدخل، إلا في الرباعي يضم، تقول أصلي مثلا، وتقول أخرج الزكاة مثلا، وأعطي الزكاة أو المال أو الصدقة، لكن غيره مفتوح سواء كان ثلاثيا كما مثلنا أو رباعيا عفوا أو خماسيا مثل أنطلق، أو سداسيا نحو أستخرج. لكن هذا الفعل خصوصا سمع عن جمهور العرب كسر همزته على خلاف القياس، فهذا هو الأفصح والأكثر استعمالا رغم كونه خارجا عن القاعدة، فهو شاذ عن القاعدة ولكنه هو الفصيح. فتقول ما إخالك يا فلان فعلت كذا، تنجو منها، تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، إخالك هكذا. ولكن يقول بنو أسد تكلموا به على الأصل فقالوا أخالك، ومعروف أن خالة من أخوات ظن، أخوات ظن ينصب مفعولين، والمفعول الأول هنا هو الضمير إخالك، والمفعول الثاني هو الجملة التي هي أصلا خبر في محل نصب هنا مفعول ثاني لإخال، نعم لأنه من أخوات ظن، ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. الوجه الرابع استدل بهذا من قال إنه لا بد من إقرار السارق مرتين ولا يكفي إقراره مرة واحدة، ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر قطع هذا السارق حتى اعترف مرتين، ولو كانت المرة الواحدة كافية لقطعه بأول اعتراف، كما استدلوا بالقياس على حد الزنا بجامع أن كل منهما يتضمن إتلافا، لأن هذا رجم يتضمن قتل إزهاق روحه في بعض أحواله إذا كان محصنا مثلا، والآخر إيش قطع يد في إتلاف لعضو، ولأنه أحد حجتي القطع، حجة القطع الاعتراف والشهادة، فيعتبر فيه التكرار كالشهادة، يعني قاسوه أن السرقة لا تثبت إلا بشاهدين، فكذلك اعترافها لا يثبت إلا مرتين، إلا بمرتين، وهذا قول الحنابلة ومالك في رواية عنه وإسحاق وبعض السلف، وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية وجماعة من السلف إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة ولا حاجة إلى التكرار، قياسا على سائر الأقارير يعني الاعترافات، لأن المقر غير متهم في إقراره، كما يقولون الاعتراف سيد الأدلة، وبنفسه شهد على نفسه ويعرف أنه سوف تقطع يده، لا سيما في هذه الحالة التي يترتب عليها قطع عضو عزيز عليه. وهذا القول أنه لا يشترط التكرار هو الراجح عند الشيخ الشارح لقوة مأخذه ودليله، يعني قياسا على سائر الاعترافات، أن الأصل أن الاعتراف يكفي فيه مرة واحدة، وأن من رجع عن اعترافه لم ينقذه ذلك مما ترتب على الاعتراف، هذا هو الذي ينبني على هذا الخلاف، يعني لو أن إنسانا اعترف مرة واحدة ثم رجع عن إقراره على قول من قال لا يشترط التكرار، نقول لا خلاص ثبت عليك الحد، يجب عليك قطع إيش اليد إلا إذا تبين شبهة أو شيء تدفع هذا الحد، وأما على القول الآخر فله الرجوع، له الرجوع ولا لا تقطع يده. الشيخ يقول وهذا القول أي عدم اشتراط التكرار هو الراجح لقوة مأخذه، وأما حديث الباب الذي قرأناه قبل قليل فلا حجة فيه على اشتراط التكرار، لماذا؟ لأنه حديث ضعيف، يعني الطعن فيه من جهة إسناده وثبوته، ولأنه هذا الآن من جهة الاستدلال ووجه الدلالة، ولأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين ما يسقط الحد، يعني ليس من باب أنه اشترط اعترافه مرتين ولكن من باب التثبت، لأنه جيء به وليس معه متاع، هذه قرينة على أنه ربما أخذه الناس ظلما فخاف منهم أو حصل شيء فيقول ما إخالك سرقت، يقول بلى ما إخالك سرقت، يتأكد من ذلك. قال ولأن الراوي تردد هل أقر مرتين أو ثلاثا، حقيقة أنا ما أدري، يعني الشيخ هو قال هنا الحديث فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، وكلمة أعاد ظاهرها نعم صحيح قد يفهم منها ما قال الشيخ، لكن الأصل أن الإعادة لا يدخل فيها أول مرة، فيفهم من هذا أنه أعاد عليه بعد المرة الأولى مرتين، فيكون إيش اعترف ثلاثا أو أربعا، لكن يحتمل أن أعاد محسوب فيها المرة الأولى، فيحتاج الأمر إلى تحرير على كل حال. ولأن الراوية تردد هل أقر مرتين أو ثلاثا، وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به، يعني قال طيب على الاحتمالين أقل شيء أنه ثلاث مرات اعترف المرة الأولى ثم بعد ذلك مرتين، ولم أو أنهم يأخذون بالأكثر، لأنهم يرون أن هذه الشبهة تدرى على الحد، وهم أنفسهم لا يقولون بهذا، بل يقولون يكفي مرة أن يعترف مرتين، فدل على أنهم لم يأخذوا بدلالة الحديث كاملة كأنه يريد هذا الشيخ. وأما القياس فهو مع وجود الفارق، وذلك ذلك أن القياس على الشهادة غير صحيح، لأن اعتبار العدد في الشهادة إنما هو لتقليل التهمة ولا تهمة في الإقرار، يعني الإنسان لا يتهم في نفسه، ولهذا كثير من الأشياء تثبت بمرة واحدة مع أن ما تثبت بشاهد واحد، هكذا يقول الشيخ. لكن الشيخ لو نلاحظ ما رد على استدلال لم يرد عليه، وهو الاستدلال على، وهو من أقوى الأدلة، هو القياس على اعتراف الزاني، فإنه قد ثبت في النص صريحا تلقينه الرجوع عدة مرات، والشيخ هنا ما يعني ما تعرض لهذا القياس، ففي الحقيقة له وجه. لكن نحن نذكر أن اشتراط التكرار للزاني أيضا 4 مرات أو نحو ذلك فيه نزاع، وأنه قد جاء أنه قال فإن اعترفت فرجمها، وقد سبق معنا الخلاف في هذا. الوجه الخامس، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي تلقين المقر بالسرقة الإنكار والرجوع عن إقراره، وذلك إذا جاء معترفا تائبا نادما، ومثل هذا حصل لمعز رضي الله عنه كما تقدم، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عدة روايات في تلقين المقر. إذا نلاحظ أيضا أنه جاء عن الصحابة عدة روايات في تلقين المقر، إذا كان هذا في السرقة فهذا يقوي عدم المبادرة إلى قطعه، وسوف يذكر الحافظ بعده شاهدا له من حديث أبي هريرة، نعم هو علة بالإرسال، لكن حتى لو قلنا إنه مرسل فهذا يقوي هذا الحديث، لأن هذه رواية مجهول وانضاف إليها مرسل تابعي وانضاف إليها عمل الصحابة، ألا يقوي كل هذا، وأيضا انضاف إليها القياس على المقر بالزنا مثل ما حصل لماعز، أليس كل هذا فيه يعني مقنع للاحتجاج بتلقين على تلقين السارق المعترف الرجوع؟ في ظني أنه فيه مستمسك لمن أراد أن يستدل بمجموع هذه الأمور، والله أعلم. وتحتاج المسألة طبعا إلى مزيد من جمع الأدلة والآثار والمذاهب والحجج، لأن هذه أمور كبيرة تنبني عليها حكم، ويعني قطع إتلاف أعضاء وأشياء مثل هذه، فلا يكتفى بها بهذا النظر العارض، يحتاج الأمر إلى نظر عميق، وأيضا اختيار لولي الأمر وحكم الحاكم يرفع الخلاف. قال: وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عدة روايات في تلقين المقر، فإذا رجع عن إقراره فإنه يدرع عنه الحد، وأيضا القاضي يعني أحيانا يختار قولا فيمشي عليه. قال: وهذا في السارق المقر، أما من ثبتت عليه السرقة بالبينة فلا اعتبار لرجوعه. حقيقة أنا ما أدري ماذا يقصد الشيخ برجوعه، رجوع عن ماذا أصلا؟ هو أصلا نحن لا نسأله هل أنت ما رأيك، إذا ثبتت عليه بالبينة بمعنى أنه شهد عليه شاهدان، فرجوعه عن ماذا أصلا؟ هذا لا يسمى رجوعا، لعل الشيخ يقصد فلا اعتبار بإنكاره ابتداء أو إنكاره ثانية حال كله واحد، لأنه أصلا نحن لم يثبت عندنا باعترافه بل بالشهود، لكن الكلام إذا رجع الشهود هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى. وإذا أقر السارق بالسرقة أمام الحاكم ثم رجع عن إقراره فإنه يلزمه غرامة المال الذي أقر به لأنه حق آدمي. هذا كأنه تفريع على يعني قبول إقراره في عدم قطع يده، يعني بأن لا نقطع يده، هل هذا يلغي حق الآدمي الذي اعترف له؟ لأن السارق يلزمه حقان كما سيأتي، حق الله عز وجل هو الحد قطع اليد، وحق الذي سرق منه أن يعيد إليه المال الذي أخذه منه. فيقول حتى ولو قلنا، كأن الشيخ يقول حتى ولو قلنا بأنه يسقط عنه إذا رجع عن اعترافه أول مرة قطع اليد، فلا يسقط إرجاعه لحق المسروق منه. لماذا؟ لأن حقوق العباد تثبت بالاعتراف مرة واحدة ثم لا ينفع الندم بعدها. لو أن إنسانا قال أنا أخذت من فلان مالا قدره كذا بكامل كما يقولون حريته وإرادته وقواه العقلية، ثم بعد ذلك رجع قال لا أنا ما أخذت، لا ينفعه ذلك الشيء، خلاص ثبت الحق له. فيقول إذا اعترف ثم رجع، أما حق الله ففيه الخلاف السابق قطع اليد، وأما حق العبد فقد ثبت لا بد أن يعيده إليه ولا ينفعه إقراره، لأن هذا الخلاف يدخل في ما يتعلق بالحد، أما حقوق العباد فأمر آخر تثبت بمرة واحدة بلا إشكال. الوجه السادس، جاء في هذا الحديث أمر المحدود بالسرقة بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره، وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الحد ليس بكفارة لقول استغفر الله وتب إليه بعد قطع يده والكفارة هي التوبة. يعني كأنه يقول بعض من قال بأن الحد ليس بكفارة استدل بهذا الحديث، لأنه قال كونه قال لو استغفر الله وتب إليه بعد أن قطعت يده يشعر بأنه لم يكفي قطع اليد ولم يكفر عنه ذلك، بل لا بد أن يتوب ولا يكفي إقامة الحد عليه. طيب هذا القول الأول. والجمهور على أن الحد كفارة أخرى غير التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر شيء من الجرائم الحدية: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وهذا حديث ثابت في الصحيحين. قال السندي: لا دليل في الحديث لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد التواتر. كيف الاستغفار مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفر لذنبك، يعني كأنه يقول فقال الله عز وجل له استغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قال تعالى: لقد تاب الله على النبي، لمعان ومصالح ذكروا هكذا، وهذا طبعا ليس على القياس، يعني ما لا يعقل لا يجمع بضمير واو الجمع، إنما يقال ذكرت في محله. طيب فمثله، هذا إذا لم يكن هناك تصحيف يعني في العبارة، قال فمثله لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة، والله تعالى أعلم. يقول التوبة والاستغفار مطلوبان من كل أحد حتى الأنبياء، فبالتالي هذا ليس فيه دليل أن الحد لم يكفر عنه، وأصلا لم يكفر عنه أن الذنب لم يكفر عنه بالحد، وأصلا هذا الحديث فيه ضعف كما عرفنا، فلا يمكن أن يقام الأحاديث الصحيحة مشهورة. ثم قال وفقه الله: ما جاء في حسم اليد بعد قطعها. قال حافظ رحمه الله: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. هذا الحديث معلول بالإرسال، وأن ذكر أبي هريرة فيه معلول لا يثبت، وأنه من مرسل ابن ثوبان كما سيأتي، لكنه إذا كان بمعنى الحديث السابق فيؤيده. وفي زيادة، ما هي هذه الزيادة؟ اذهبوا به فاقطعوه، هذا معروف، ثم احسموه، هذه الزيادة ثم احسموه هذه. ما هو الحسم؟ الحسم هو كي اليد بعد القطع حتى لا تنزف، لا ينزف الدم. وكانوا قديما أظنهم كانوا يستعملون ذلك بزيت حار أو شيء يضعون فيه اليد لتحسم العروق، وبالتالي إيش؟ لا ينزف الدم لئلا يهلك، نحن لا نريد أن يموت، نحن نريد فقط من قطع اليد عقوبة له، وهذا يكفي. بعد ذلك لا بد من معالجة حتى لا يموت، وإلا سوف يستمر، إذا استمر النزيف سوف يموت. وهذا الحسم يعني نلاحظ أنه ثم حسمه كان يحسم على ما يعرف في زمنهم، فالأظهر الظاهر والله أعلم أن هذا يتبع اختلاف الأزمنة والإمكانيات، وبالتالي لأن المقصود منه معقول، المعنى هو معروف ليس تعبديا، وهو فبالتالي لو عولج بطريقة طبية بحيث تغلق هذه الشرايين وهذه حتى لا ينزف هذا الإنسان ويموت، فهو كذلك يعني ليس تعبدا أن يكون بالزيت الحار أو غير ذلك، خاصة مع ضعف الحديث. طيب هناك مسألة أخرى الشيخ أثارها، مسألة معاصرة، وهي: هل يجوز إرجاع يد السارق بعد قطعها؟ هذه مسألة اختلف فيها المعاصرون، ويعني المعروف الفتوى المعتبرة على عدم الجواز، على عدم الجواز. يعني مثلا يكون الأطباء منتظرين بمجرد ما تقطع اليد مباشرة يجرون له عملية ويرجعونها له مرة أخرى، يصلونها بها مرة أخرى. هذا سيذكر هو أن المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء منعوه، لأنهم قالوا هذا يفوت به كثير من المقاصد الشرعية المقصودة بإقامة الحد. وذهب بعضهم على الطريقة المعروفة، وسوف يذكره هو كوهب الزحيلي، إلى الجواز، وقالوا المطلوب قطع اليد وقد حصل فلا مانع منه، لكن إذا نظرنا إلى المقصد وأنه لو كان الشخص يقال له، المجرم مثلا يقال له سوف تقطع يدك ثم تعاد إليك، فهذا يخفف كثيرا من وطأة الحد ومن إخافة الناس ومن كذا، خاصة أنه قد تبنج يده أثناء القطع ثم تقطع ثم يعني بالتالي الموضوع سيخف كثيرا على المجرمين، والردع هو من أكبر مقاصد الحد. فإذا كان الإنسان يعرف أنه سوف تقطع يده وسوف يعيش هكذا بلا يد وسوف يراه الناس بلا يد فيعرفون ماضيه كل هذه مقاصد معتبرة، بل قد جاء في بعض الأحاديث لكن فيها ضعف تعليق يد السارق في رقبته، لكن هذا سيتكلم عنه الشيخ أن الحديث فيه ضعيف وكذا، وأنه مستحب فقط عند بعض الفقهاء أو عند الفقهاء، وسيتكلم عنه الشيخ. فكيف إذا قلنا يرجع كأن لم يكن شيء؟ قال في الشرح الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث رواه البزار والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والحاكم كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة. يعني مشكوك في ذكر أبي هريرة، وسيأتي أن الثقات رووا بدون ذكر أبي هريرة، وأصلا الدراوردي شك فيه، والدراوردي أصلا فيه كلام، فبالتالي مجموعة هذه الأمور يبين أن هذا الحديث لا يثبت على هذا. طيب، أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فذكر الحديث بنحو الحديث الذي قبله، وفي آخره قال: اذهبوا به الحديث. قال البزار: لا نعلم عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. وهذا الإسناد، انتهى كلام البزار طبعا، وهذا الإسناد يقول الشيخ ظاهره الصحة لكنه معلول، لأن الدراوردي قد وصله، وهذا وهم منه، وهو عنده أوهام أصلا، والصواب إرساله كما قال ابن المديني وابن خزيمة والدارقطني، فإن الحديث رواه جماعة منهم ابن عيينة كما في المراسيل لأبي داود وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة والثوري وابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق وإسماعيل بن جعفر كما عند أبي عبيد في غريب الحديث أربعتهم عن يزيد بن خصيفة، وهؤلاء الأربعة كل واحد منهم أوثق من الدراوردي، كيف إذا اجتمعوا؟ أربعتهم عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر أبي هريرة، فهذا ومرسل منه الصحابي وسقط، فهذا يدل على أن إرساله هو الصواب، وأن الدراوردي قد أخطأ في وصله، مع أن الدراوردي نفسه تردد وقال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة، وهذا الظن منه خطأ كما تبين. هذا حديث في ضعف. الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي حسم اليد بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم، لكن طبعا بما أنه بمعنى الحديث السابق ففيه شاهد حتى لو كان مرسلا لمسألة تلقين السارق الرجوع عن إقراره، هذا الذي قلناه آنفا، لكن مسألة الحسم انفرد بها هذا الحديث عن الآخر. طيب، قال الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي حسم اليد بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم، إما بالكي كما قال علماء اللغة في تفسير الحسم، تكوى يده، يعني كأن ظاهر هذا أنه كي عادي يعني من غير زيت حار، ما أدري يعني هذا مستقر في ديني من قديم، لكن الشيخ هنا يقول بالكي يكوى مثلا كما يكوى أي جرح حتى إيش تنغلق هذه الشرايين والأوردة وما إلى، فيكوى محل القطع لينقطع الدم أو بغير ذلك من الوسائل الطبية الحديثة، لأن المقصود هو إيش، هو ما عرفنا، لأنه لو استمر نزيف الدم لهلك، والحد لا يراد به إهلاكه وإنما يراد به تطهيره وتأديبه وتأديب غيره. وظاهر الحديث أن لأنها جوابر وزواجر، جوابر له جابرة لذنبه هو، وزاجرة له ولغيره. وظاهر الحديث أن الحسم واجب، لأنه أمر حسمه، ولا صارف له عن معناه الحقيقي وهو الوجوب، لا سيما أن تركه يؤدي إلى التلف، وقد ورد ما يدل على تعليق يد السارق في عنقه واستحب الفقهاء ذلك، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وقد رواه النسائي وضعفه هو نفسه، والحنفية يرون أن مرجع ذلك لولي الأمر يختار ما يراه مناسبا للرد، وهذا أيضا طيب خاصة مع ضعف الحديث، يقول لك يعني إذا رأى الحاكم هذا وإلا فلا يجب عليه أن يفعل به هذا. الوجه الثالث: استدل العلماء المعاصرون ومنهم هيئة كبار العلماء ومجلس المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بهذا الحديث على أنه لا يجوز إعادة ما قطع من الأعضاء بحد أو قصاص، أيضا يدخل في هذا القصاص، إنسان قطع يد إنسان هل يجوز نقطعها ثم يعيدها؟ طبعا في القصاص أشد، لماذا؟ لأنه يتعلق بحق إنسان، إذا كان ذاك الإنسان لم تعد يده وفقدها إلى الأبد فيبعد القول، لكن طبعا سيأتي أن من أجازه اشترط رضا المجني عليه، يعني المجني عليه لو قال تقطع لكن أذنت له أن يعيدها، خلاص حق له أصلا كان له أن يعفو عنه ابتداء، كان يمكن أن يقول أنا لا أريد أن أقتص منه، ليس كذلك؟ فيقول إذا سمح له بأنه بعد القطع يعاد فما المانع؟ وهذا في يعني في القصاص قد يكون، لأن الأصل أن القصاص حق للمجني عليه، لهذا له أن يعفو عنه تماما، بخلاف الحد هو حق لله لا يجوز التراضي على إسقاطه بعد ثبوته. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسم يد السارق، والحسم مانع من إعادتها، لأن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، لابد أن يكون فورا، إذا مكث زمنا لا يمكن إعادته، وهذا يكون بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفعاليته، يعني أصلا يكونون منتظرين له، مجرد ما تقطع اليد تعاد. والقرآن يؤيد هذا القول أي بالمنع، فإن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لماذا؟ جزاء بما كسبا نكالا من الله. والجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة، يعني ليجعل غيره يرتدع عن هذا، ليحصل الردع والزجر وإعادتها مفوتة، يعني الأصل أن يقال مفوتة لذلك، لكن أمر سهل لأن تأنيثها مجازي، لأن في إعادتها سترا على جريمة السارق، والشارع والشرع قاصد لفضحه، وقد تكون إعادتها مشجعة لأهل الفساد والإجرام على تعاطي جريمة السرقة، والمقصود أن إعادتها يفوت المقاصد الشرعية العظيمة من قطعها. وذهب بعض المعاصرين وهو الدكتور وهب الزحيلي إلى جواز إعادة ما قطع بحد أو بقصاص، إلا أنه اشترط في القصاص رضا المجني عليه، وحجته في ذلك أنه بتنفيذ الحد تم العمل بالنص الشرعي، ويبقى مع ذلك على أصل الإباحة. يقول الله أمرنا بالقطع، القطع حصل، ما يحصل بعد ذلك الأصل فيه الإباحة، هي حجته، ولأن الهدف تحقق من إقامة الحد. هذا طبعا على حسب رأيي يعني. ولا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ الحد، الحاكم حده يعني آخر شيء يتعلق به اقطع فقط، بعد ذلك ماذا أفعل هذا لا يخصك. هذه وجهة نظره. قال القول الأول هو الصواب لقوة ما أخذه، والرد على الثاني فهم مما تقدم الله تعالى أن قوله تحقق المقصود هذا لا يسلم، بل المقصود هو ارتداع الناس، وهذا من أعظم المقاصد حتى يأمن المجتمع، وهذا لا يحصل إذا كان كل سارق تعاد يده كأن لم يكن شيء. أيضا حتى ارتداع الشخص في نفسه يقل إذا كان يعلم ابتداء أنه إذا سرق سوف تعاد له يده. قال علينا نختم بهذا الحديث، نريدنا في الحديث الآخر لكن يكفي حديث واحد قصير جدا شرحه. قال ما جاء في أن السارق لا يغرم إذا أقيم عليه الحد، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. السارق إذا لم تقطع يده، كان يكون مثلا سرق ما دون النصاب، أو سرق ما له فيه شبهة، أو سرق من غير حرز، فهذا لا إشكال أنه يرد المال. طيب أما إذا قطعت يده فهل يجمع عليه الغرم وقطع اليد أو لا؟ بعض العلماء قالوا يجمع عليه باختلاف الحقين، فإن قطع اليد حق لله عز وجل، وأما غرم المال فإنه حق للعبد للإنسان المسروق منه، وهذا حق لا يسقط بإقامة الحد بل لا بد من إعادته. طبعا هذا نريد أن نحرر محل النزاع، أنه إذا كان المسروق قائما كما هو فباتفاق أنه يعيده، يعني مثلا سرق سيارة وهذه السيارة موجودة، لا يمكن أن نقول مدام قطعت يدك توكل على الله خذ السيارة، لا طبعا هذا لا يمكن. ليش؟ أن السيارة يعني موجودة وهي مسروقة وهي مال لفلان، ومن وجد ماله فهو أحق به، بالتالي هذا واضح. لكن إذا كانت قد استهلكت مثلا وجد بعد سنوات وهذه السيارة قد باعها وأكل مالها مثلا، فهل نطالبه يكون دينا عليه مثلا أو لا؟ هذا هو السؤال. قطعت يده، إذا ما قطعت يده لا إشكال في أنه يغرم، لكن إذا قطعت يده هل نجمع عليه مع ذلك الغرم؟ هناك ثلاثة أقوال في هذا. القول الأول أنه لا يجمع بين قطع اليد والتغريم، إذا كان عين المسروق ذهبت، إذا كانت عين المسروق ذهبت فإنه لا يطالب بالتغريم ما دام قطعت يده، يكفي قطع اليد فقط، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجمع عليه الأمران لاختلاف الحقين مطلقا. القول الأول كأنه قول الحنفية على ما سيذكر الشيخ يأتي تحريره، القول الثاني قول الشافعية والحنابلة أنه نسبه إليهم، القول الثالث قول المالكية ولم يذكره الشيخ لم يذكره، أنه قالوا فرقوا بين الموسر والمعسر، فقالوا إذا كان موسرا يرد المال مطلقا سواء قطعت يده أو لم تقطع ما في إشكال، لكن إذا كان معسرا ومع ذلك قطع فلا يتبع في ذمته بشيء، يعني ما يقال تبقى دينا عليه إلى أن يوسر أو ردها شيئا فشيئا، الرجل أصلا فقير وقطعت يده وليس يعني عنده شيء إلا ما لا بد له منه، يقولون خلاص إذا كان معسر. أما إذا كان موسر ما شاء الله المال موجود وكذا لا بد أن يرد إلى ولا يسقط عنه قطعا، فهذا القول كأنه وسط، قول المالكي هذا كأنه وسط بين القولين، والشيخ لم يذكرونه في الشرح، يقولون إن كان موسرا فلا بد من الرد ويغرم يغرم. طبعا هنا نتكلم عن عين المسروق موجودة، عين المسروق موجودة هذا باتفاقهم جميعا، لكن إذا لم تكن عين المسروق نقول إذا موسر رد، إذا معسر خلاص عفى الله عما سلف يكفيك أن قطعت يدك، هذا المالكية توسطوا في هذا. وأما القولان الطرفان قد عرفتموهما، قول يقول ما دامت عين المسروق ذهبت وقطعت يده فلا شيء عليه ولو موسرا، وقول يقول بل عليه الغرم ولو كان معسرا، وقول يقول إن كان موسرا فعليه وإن كان معسرا فلا عليه. هذا وأما هذا الحديث فهو ضعيف، لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. قال هذا الحديث قال لك منكر وفيه انقطاع وفيه جهالة وفيه أشياء كثيرة، فهو لا يثبت، لكن القواعد العامة للشرع فقط. الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه النسائي في كتاب قطع السارق باب تعليق يد السارق في عنقه من طريق المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سارقة إذا أقيم عليه الحد. وهذا حديث ضعيف وفي سنده انقطاع، لأن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف، إذن هذا الأمر أول منقطع، لأن عبد الرحمن بن عوف مات سنة 32 وحفيد المسور مات سنة 700، ولهذا قال النسائي هذا مرسل وليس بثابت. طبعا لا يمتنع، لكن في الغالب أن من لقي من الصحابة الذين ماتوا في سنة 32 غالبهم لا يعيشوا إلى هذا الزمن 700، فهذه قرينة. والنسائي نفسه الذي أخرجه قال هذا مرسل وليس بثابت، هذا النسائي. طيب، وقال ابن أبي حاتم سألت أبا حاتم عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر ومسور لم يلقى عبد الرحمن وهو مرسل أيضا. يعني يقول هو في نكارة وهو مرسل، كأنه يعني بالإرسال هنا الانقطاع على طريقة المتقدمين، انتهى. وعله أيضا بالإضافة إلى النسائي وأبي حاتم الدارقطني وذكر الاختلاف في إسناده وقال إنه مضطرب غير ثابت. ثم إن المسور قد تفرد برواية هذا الحديث عن جدي عبد الرحمن وبينهما مفازة، هذا نفس كلام متقدم يعني منقطع. والمسور قال عنه الحافظ مقبول الحديث، ومن كان كذلك بحسب اصطلاح الحافظ في التقريب فيقبل حديثه حيث توبع. لما يقول الحافظ مقبول الحديث، وهذه اللفظة موهمة حقيقة، ما أدري لماذا استعملها الحافظ، لكن هكذا اصطلاحه أنه مقبول أي حيث توبع، وإلا ففي حديثه لين كما صرح في المقدمة. وعلى هذا يقول لك هو انفرد به لم يتابع، فهو كثيرا ما يطلق هذا على مجهول التابعين ونحو ذلك، أو على شخص فيه شيء من الجهالة نوعا ما، فقال مقبول الحديث معناه فيه جهالة وهو انفرد بهذا الحديث، فيكون منقطعا وفيه جهالة كذلك، فيقبل حديثه حيث توبع وإلا فلا، وهو في هذا الحديث لم يتابع عليه. الوجه الثاني، الخلاصة أن الحديث فيه أكثر من وجه لضعفه. الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال إن السارق إذا قطعت يده وقد استهلكت العين، لاحظ الشرط هنا استهلكت العين، فإنه لا يلزم ضمانها، وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وجماعة من السلف. والحنفية إنما استدلوا به لأن الإرسال ليس بجرح عندهم، فالمرسل عندهم حجة، وكما قال واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا أي بالمرسل، مع أن الحديث فيه علل أخرى غير الإرسال. يقول هذا لا يكفي لأن فيه جهالة، لكن أظن الحنفية أيضا يخففون في الجهالة، كما استدلوا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الآية دلت على أن القطع هو جزاء السارق، ولو قلنا بالضمان لم يكن القطع هو كل الجزاء ويكون زيادة على ما في القرآن، وهذا بناء على مذهب الحنفية في مسألة الزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن. هذا أصلا هذه القاعدة غير مسلمة كآرائهم السابقة في الأحاديث أيضا فيها نظر. وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد وجماعة من السلف إلى أنه يلزم السارق الضمان سواء كان موسرا أو معسرا. لاحظ أنه لم يذكر إمام مالكا ولم يذكر مذهبه المفصل، وليته فعل. قال لأن السارق معتد ظالم، والقطع حق لله تعالى، والضمان حق المسروق منه، وهما حقان متغيران فلا يبطل أحدهما الآخر. قالوا أما آية السرقة وأنه لم يذكر فيها تضمين السارق فإنه لم ينفي أيضا، إنما سكت عنه، وحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه، وحديث الباب لا تقوم به حجة على عدم الضمان لأنه مرسل. فيقولون القواعد العامة تدل على التضمين وعدم ذكره في الآية، هذا ليس بإشكال عنده. نعم، هو أنا آنفا قلت لأنهم يقولون سنة لا تنسخ القرآن، عفوا هم يقولون عموما لا يزاد على ما في القرآن، لأنما زيادة على ما في القرآن تدل على أنه لا يكفي، وهذا نفس المأخذ الذي أخذوه في القاعدة الأصولية السابقة. قالوا المراد بالضمان رد العين المسروقة، رد العين المسروقة إلى صاحبها إن كانت موجودة، هذا طبعا لا إشكال فيه، أو رد قيمتها أو مثلها إن كانت تالف، إن كانت مثلية فيرد المثل، وإن كانت قيمية يعني غير مثلية فيرد قيمتها. وطبعا ما هو ضابط المثلي؟ الأرجح أن المثلي هو ما له مثل أو مقارب، والقيمي ما ليس كذلك. وقد أجمع أهل العلم على أن العين إذا كانت موجودة فإن ردها شرط لصحة توبة السارق. طيب، يعني يلزمه ذلك سواء حد أو لم يحد، لأن المالك وجد عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو حق به، باب أولى، حق من المفلس وغيره ممن وجد ماله عند مفلس. وإنما الخلاف المتقدم فيما إذا أقيم الحد على السارق والعين تالفة أو مستهلكة، هل يلزمه غرم مثلها أو قيمتها إذا كانت مثلية أو إن كانت قيمية؟ والله تعالى أعلم. لنا توقف هنا، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.